طيب بالنسبة للتوحيد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا إلى مسألة الدليل بعد المصباح وأدلة الأنفس أدلة الآفاق. أدلة الآفاق تحتاج غربلة شوي، لأن فيها أيها الأخوة فيها أدلة في الآفاق لكنها سمعية. كيف؟ يعني مثلا عندكم في صفحة 37 الدليل الثاني أن المخلوقات كلها تسبح وتحمد وتسجد، وأن هذه حجة على الكافر على المشرك. هو صحيح، صحيح هذا الكلام، بس هل المشرك يعلم أنها تسبح من دون السمع مثلا؟ يعني هل المشرك يعلم أن ما من شيء إلا يسبح بحمده ويسجد؟ هذه محل نظر. نحن في الأدلة الستة هذه نريد الدليل اللي يكون حجة على المشرك من دون سمع، حجة عليه هو من دون سمع، مثل العقل، مثل الفطرة، مثل الميثاق، مثل يعني وإن كان الميثاق حتى سمع، لكن الميثاق مربوط بالفطرة، الميثاق هو مربوط بالفطرة. يعني لما أخذ المواثيق عليهم هم في الذر فطرهم على موجب الميثاق، ولذلك بعض العلماء أصلا يفسر الميثاق بالفطرة نفسها، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فالآن نغرب بعض الأشياء اللي كتبناها، لأن الآن نحن في طور غربلة الكتاب، يعني إن شاء الله نضجه ونذكر الآيات اللي في الآفاق حجة على المشرك ولو لم يأتي الرسول أو لم يأتي أحد. نعم ممكن. طيب نقرأ اللي نقرأ والباقي نحذف ونشوف، لكن ترى هذه الآية عظيمة جدا، عظيمة جدا آية الآفاق هذه، لا تحسبونها سهلة. تصدقون أيها الأخوة إن آيات الآفاق في القرآن 1300 آية، أكثر من 1300 آية. كم آيات القرآن؟ 6600، يعني حول السدس، سدس القرآن كله في الآفاق هذه، اللي هي ممكن نجعلها أجناس، مسألة الخلق عموما مخلوقات، مسألة الآيات، الآيات غير الخلق، الآيات يعني حتى الأعراض، من آياته منامكم بالليل والنهار، من آياته التزاوج، من آياته الجنس الثالث، العناية بالآدميين خاصة، لكم لكم لكم لكم. حتى المشرك اللي يقود له بعير يفكر ترى، يعني هذه حجة عليه. طيب أنا جسمي أضعف من البعير والبعير أقوى مني، طيب ليش هو مسخر لي؟ ليش أنا اللي أركبه وآكله وأضع أحمالي عليه وكذا وهو أقوى مني وأكبر مني؟ لماذا سخر للآدمي؟ لماذا كل اللي حولي مسخر لي أنا؟ لأن مطلوب مني فاتورة أسددها، مدام كل المخلوقات هذه مسخرة لي معناه أن في شيء علي يجب أن، وهو أن أعبد الله وحده. لأن المشرك يقر بأن خالق البعير هو الله، ويقر بأن اللي سخره وذلله هو الله، وأن الآدمين ما يقدرون تسخيره وتذليله. طيب لماذا لكم؟ فعندنا الآن جنس الخلق، ممكن نكتب السبع الأجناس هذه وبعدين نعيد الصياغة أو في الصفحة الفاضية هذه. أول شيء جنس الخلق، هذا واحد. الشيء الثاني جنس الآيات، وهذه جنس ومذكورة في القرآن. الشيء الثالث جنس العناية بالآدميين، لكم لكم لكم لكم، العناية بالآدميين هذه من آية الآفاق. الرابع العقوبات، قل سيروا في الأرض فانظروا، عقوبات الناس المشركة اللي قبلنا، وهذه يشوفونها تمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون. الجنس الخامس النعم، مثل آية النحل والرحمن، سورة النحل وسورة الرحمن، بأي آلاء ربكما تكذبان. الجنس السادس الملكوت، الملكوت هذا اللي هو السنن والقوانين والشيء اللي وراء المنظور، الملكوت هذا، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه. وكذلك نري إبراهيم إيش ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والجنس السابع من آيات الآفاق حتى المشركين الآن يشوفونها، اللي هو إتقان الشريعة نفسها، يعني مثل إتقان الخلق إتقان الأمر، حتى الآن معترفين أن القانون المنتظم اللي ما في ثغرات، اللي يسد الحاجات، اللي كامل، هو الشريعة. المنصف منهم يعترف. طيب الشريعة هذه ممن؟ طيب الجنس الأول اللي هو الخلق نقرأ. طبعا الخلق وما يتبعه اللي هي الأدلة الأربعة. نعم. الآية الثالثة آيات الله في الآفاق. ترى ممكن أيها الأخوة قبل ما ودي أنكم تفكروا معي، ممكن ترى السبعة هذه يجمعها آية واحدة وهي أذكرهم بأيام الله. أيام الله، الله قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله تصلح في النعم وتصلح في العقوبات وتصلح في المخلوقات وتصلح أيام الله عز وجل في العناية بكم، كلها تصلح. ذكرهم، لأن الله قال أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفيه آلات، قبل ما ندخل فيه آلات للاستفادة من هذه السبع. ترى هذا أيضا إذا رجعنا مرة أخرى، كل واحد من الأدلة له آلة. وش قلنا في المصباح؟ يعني سواء اللي يدعو للتوحيد ولا الأنبياء، وش الآلة اللي تحرك المصباح؟ أن توقد المصباح. وهذا اللي كانت الأنبياء تفعله، لما تعبد أف لكم. فالمصباح الآلة هي إيقادة، يعني زيادة نوره. وهنا الآلات في مسألة النظر، النظر هذه آلة للاستفادة من السبع. وش يقول الله عز وجل؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنظر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. ينظر الإنسان إلى طعامه. وبالله عليكم الآن استفيدوا من التقنية الحديثة. الآن فيه برامج مثل الفانوس ولا الباحث القرآني ولا المنقب القرآني، تحط مثلا انظر الجذر، يطلع لك الآيات اللي في القرآن كلها انظر انظر انظر، ينظرون ما انظر. تجد عجائب والله، إذا اجتمعت في مكان واحد تجد عجائب. هذه آلة اللي هو النظر. وأحيانا السير مع النظر، هذه أيضا قل سيروا في الأرض ثم انظروا، سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني تسير وتنظر، سواء في النعم، سواء في العناية بك، سواء في العقوبات اللي سبقتك، سواء في الخلق، سواء في الآيات، سواء في الملكوت، يكون سير مع النظر. هذه آلة. في جنس آخر اللي هو التفكر، عفوا آلية أخرى مع النظر اللي هي التفكر. هذه من مستويات عمل الدماغ. الدماغ ينظر وفيه عمل أعمق يتفكر. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. شوف الخلق جنس، اختلاف الليل والنهار جنس، هذا من الآيات. الاختلاف من الآيات. هو قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. وش النتيجة اللي هي حجة في التوحيد؟ ربنا، يعني أي واحد من أولي الألباب سواء مشرك ولا غير ولا مسلم، إذا كان من أولي الألباب فيه لب، إذا نظر وتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سيؤدي به حتما، إذا كان من أولي الألباب وما غطى على لبه الهوى، إلى هذه النتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أبدا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك عن الشرك فقنا عذاب النار. هذه الخلاصة. فإذا عندنا جنس النظر وجنس التفكر. وذكروني بالآليات هذه في كل واحد، لأن مثلا عندنا في الميثاق ما هي الآلية اللي جاءت في القرآن في الميثاق، يعني ينتفع منها في الميثاق؟ التذكر بالذال. وأيضا نبحث عنها في البرامج هذه كثيرة والله. جنس التذكر هذا في القرآن طلع شيء خيال. والتذكر عند العرب للناس، إذا بيذكرك بشيء مستقر عندك. ولذلك كثير في القرآن ذكرى، ذكرون، ما يتذكر، من تذكر، تذكر، تذكر، ذكرهم، ذكر. تجدها يعني جنس ضخم جدا. هذا ينفع في الميثاق وفي الفطرة، وكذلك هنا. لكن هنا الآفاق أكثر شيء فيها التفكر والنظر والسير وربنا ما خلقت هذا باطل. نعم. لله في الآفاق آيات كلها تقود للتوحيد وتدل عليه، نختار منها سبعا. الأولى الأدلة الأربعة، وهي المجموعة في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم، رقموها: خلق واحد، سوى اثنين، قدر ثلاثة، هدى أربعة، هذه الأربعة. نعم. ومعنى سبح أي نزه ربك الأعلى عن الإشراك، لأنه فاعل هذه الأربعة. طيب، نذكر آيتين فقط عن كل واحد من الأربعة، ولا هي هذه إخوان جنس، يعني الخلق جنس، والتسوية والتقدير والهداية، هذا جنس ضخم ضخم جدا، سبحان الله العظيم. فكروا هي في القرآن. طيب الخلق، وقول الله عن الخلق على لسان خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. الذي فطرهن، احتج بالتوحيد على فطر السماوات والأرض. نعم. وقول الله تعالى عن الموحدين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. طيب والتسوية، ثانية اللي بعدها هي قول الله عن التسوية نفسها. وقول الله تعالى عن التسوية وهي الإتقان والإحسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. التسوية سواه، يعني أتقن وأحسن، مو بخلق خلق أي خلق، لا، خلق مسوى محسن متقن. هذا حجة على أي واحد، كل واحد فيه لب يشوف كيف التسوية، سبحان الله العظيم. تسوية الطير، تسوية الجمل، فلا ينظرون الإبل كيف خلقت، شوف ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. 1300 آية كلها في الآفاق، أفلا ينظرون أفلا ينظرون. طيب، في خلق، والخلق هذا مسوى على أحسن شيء. شوف خلقك ابن آدم، شوف كيف إيديك تجمع بين القوة والثبات والمرونة، فيها 360 مفصل في جسمك، جسمك هذا مسوى تسوية عجيب، بحيث أنه قوي وثابت ومرن، تقدر تركع، تقدر تسجد، تقدر تنام، تقوم، يوم تفكر دائم في أصابعك في جسمك عجب. إذن هذه تسوية. نعم. وقول الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن كل شيء خلقه، إحسان تام، كل شيء خلقه أحسنه على أعلى مستويات يتصورها البشر في الإحسان، حتى النباتات اللي تفكر فيها، حتى الطيور، الحشرات، التربة، يعني كل ما في هذا، سبحان الله العظيم، خلق فسوى. طيب الثالثة، تقدير. وقول الله تعالى عن التقدير: وهو الميزان لكل مخلوق بما يصلحه. شوف التقدير هنا له معنى، قدر له معاني، لكن هنا إذا جاء مع التسوية والخلق، التقدير هو الميزان، إن أيضا كل شيء له ميزان، نموك لحد، أكلك لحد، شربك لحد، نومك لحد، قيام، كل شيء محسوب، محسوب بدقة يعني متناهية. وش قال الله عز وجل؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن هو مخلوق ومسوى ومقدر تقدير. نعم. وقول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. شوف الأفلاك مثلا، الأفلاك، شوف الخلق اللي فيها، وشوف التسوية اللي فيها، وشوف التقدير اللي فيها، المجرات وهذه، يعني تمشي على نظام خيال، مسواه ومقدرة، سبحان الله. نعم. وقول الله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، سبحان الله. نعم. وقول الله تعالى على لسان موسى وهارون عن الهداية: وهي هداية كل مخلوق لما يصلحه. طيب هذا جنس آخر، الهداية، مع أن خلق وسوى وقدر، هدى، والذي قدر فهدى، كل مخلوق سبحان الله العظيم مهدي، هداه الله عز وجل لما يصلحه. النحلة كيف تعمل، النملة كيف تعمل، الشمس هذه كيف تعمل، القمر، كل شيء مهدي لما يصلحه، لما يصلح المخلوق وما يصلح المخلوقات، هذا كلها عبث. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، والله ما كنا نلعب، ما خلقناهما إلا بالحق، توحيد حق الله عز وجل ليس بالباطل، ما خلقناهم إلا بالحق لكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى، سبحان الله العظيم. أمس كان عندنا أحد من الإخوان من جيراننا شايب كبير، والله أنا أفرح باللي دائم يتفكر، يقول في مزرعته، المزرعة هذه اللي قدام المسجد، يقول بعض الأعشاش الطيور يكون فم العش من فوق، وبعض تعرفون بعض العصافير فم العش من تحت، وبعدين يحط لها كذا مثل الرف، يحط بيضة فيه. ليش يحط العش مقلوب؟ حتى الأعداء ما يدخلون يأكلون البيض، مثل الثعابين أو مثل الحشرات تجي تسلط على العصفور وتاكل بيضة، لكن إذا كان عش من بابه من تحت لا إله إلا الله. تشوف الآن بعض الطيور تنقل إلى غير بيئتها وما تغير سلوكها، حتى الآن مع يعني تنقل إلى طيور أخرى وهي تستمر على سلوك أهلها، من اللي علمها؟ من اللي هداها؟ ولا القصة المشهورة اللي ربت الذيب هو صغير جرو، يوم كبر أكل نعجتها، قالت من أخبرك أن أباك ذيبه؟ وأنت من يوم كنت عندي وأنت مع الغنم ويسرح معها ويجي معها على أساس أنه يوم كبر أكلها، من أنباك أن أباك ذيبه؟ فسبحان الله العظيم، هداية كل مخلوق لما يصلحه، هذه ما فيها عجب. الآن ترى نحن لسنا في أدلة سمعية، أدلة يشترك فيها الأوروبي والأمريكي والمشرك والوثني والمسلم، قدامه خلق وقدامه تسوية وقدامه تقدير وقدامه هداية. طيب هذه كلها من اللي سواها؟ الآن يقولون مع اكتشافات الحديثة بدأ يضيق مسألة الإلحاد، هذه يعني أصبحت ضحكة للإلحاد اللي يقول الكون هذا ما له رب. هذولا بدأ يتقلص عددهم، لأن فيه الآن أشياء يعني خلاص أخذتهم بالخناق، يبدأ يشوف لحل ثاني يعني غير مسألة الإلحاد وأن يجحد إن فيه رب أصلا، ولهم سيبقون يعني الهوى ما له. طيب هذا الآن لو تشوف الأربعة هذه بس في القرآن وفي ما حولك في الآفاق وجدت بحر ما له ساحل، الخلق والتسوية، خلق فسوى وقدر فهذا، فكر فيها. بالنسبة للثانية أنا ودي أنكم تجاوزونها وتفكروا ليش تجاوزناها، مع أنها دليل هي قاطع، لكنها دليل يحتاج إلى سمع، يعني أن المخلوقات تسبح الله وتسجد له وتنزه عن الشرك هذا صحيح قطعا، لكن المشرك قد ينازعك يقول طيب أنا ما دريت أنها تسبح. فنذكر الشيء اللي أخذه بالخناق. طيب الثالثة عقوبات الأمم السابقة، هذا الآن ما يحتاج أحد يعلمه، الله يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هم قريش يروحون يشوفون قوم لوط وشفع الله بهم وقوم صالح وقوم شعيب، تأتيهم الأخبار وقوم عاد، ويعرفون أيضا أنهم كانوا مشركين. طيب ما تعتبر أنت ولا تقول كما قال عز وجل أكفاركم خير من أولئكم، يعني وثنينا حنا سالم وثنيهم هم اللي يقتل وهو اللي يعاقب ويخزى؟ لا، هذا هوى. هم الآن يقولون هذا، يقولون كفارنا خير من أولئك يعني وثنيين. طيب نعم. أمر الله بالسير في الآفاق والنظر في عقوبات الأمم السابقة والبحث عن سبب هذه العقوبات. انتبهوا يا إخوان، هذا أيضا جنس كبير في القرآن، السير والنظر، سيروا وانظروا، سيروا وانظروا. نعم. وقول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم. رحمة الله. كان أكثرهم مشركين، هذا السبب، فأقم وجهك للدين القيم. نعم. وقول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل أفلا تعقلون. نعم. وقول الله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب كذلك يقول عز وجل فكأي، كأي عند العرب إيش معناها؟ تكثير، ها يعني وكم وكم وكم. وكأي من قرية، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ما هو أعظم الظلم؟ الشرك، فهي خاوية على عروشها، وأنتم تشوفون الآن تشوفون قرى كاملة خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ولو بالأخبار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه من آيات الله في الآفاق، هذه أكبر آية في الآفاق، اللي أشركوا أخزاهم الله في الدنيا. طيب ليش إحنا نسلك نفس الطريق؟ يعني ينبغي للمشرك أن يسأل نفسه لماذا أسلك نفس الطريق، مع أن المشركين يعلمون بعاد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الرسالات، وأخبار عاد وأشعارهم وخزي الله لهم موجود عندهم، ويعلمون أنهم طغوا وأنهم يعني تجبروا وقالوا من أشد منا قوة، ويعرفون أشعارهم وأشركوا بالله وعوقبوا، وهم يسلكون نفس السبيل، لكن كما قال الله كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. طيب الثالثة العناية، هذا جنس آخر، مسألة العناية بالآدميين. الآن ترى النصارى حتى في زماننا عندهم إن الأرض مثل غيرها من الكواكب ما لها مزية خاصة. الأرض هذه كوكب من الكواكب ما لها مزية خاصة. لحنا نقول الأرض لها مزية خاصة، الله هيئها للخلق وهيئها للسكنة وهيئها للبعث وهيئها للحشر، ويوم القيامة هي بالذات تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه ويطعمها أهل الجنة. الأرض عندنا ليست صحيح أنها هي نوع من الكواكب أو منها، لكن هي لها مزية. الآن يقولون المريخ مثل الأرض وهذا مثل الأرض وبنسكن في محل ثاني، خلك كودهم يروحون يسكنون في المريخ. كذلك الإنسان عندهم الآن أنه ما له مزية، بالعكس يقولون أصلا كان قرد وأنه تطور كان يعني حشرة وبعدين صار خلية واحدة مثل ذباب الفاكهة وبعدين خليتين وبعدين تطور لين صار قرد وبعدين صار إنسان. عندهم من الإنسان هذا ما له مزية مثل غيره. حنا نقول الأرض لها مزية اللي هيئت لبني آدم، وبن آدم له مزية، ولقد كرمنا بني آدم مسلمهم ومشركهم، كرمهم الله عز وجل حتى في خلقته متميز عن غيره. سبحان الله، ابن آدم يشبه القرد، ابن آدم إذا مسخ صار قرد مثلهم. طيب شوفوا كلمة لكم في القرآن، لكم هذا شيء يعني لازم ندفع ثمنه هو التوحيد. نعم، أشارت آيات كثيرة إلى أن ما في الكون مخلوق مسخر للبشر ليحسنوا عبادة ربهم، فالانصراف عن الله والإشراك به بعد هذا غاية النذالة. وتأمل كلمة لكم في الآيات، واضح يعني فيه يعني الآن حتى لو ما في آية ما فيه سمع كما قلت لكم قبل قليل، هذا يدل يعني المشرك العاقل يقول ليش هذا مسخر لي، ليش الفلك مسخر لي، ليش البحر مسخر لي، ليه الشمس مسخرة، ليه المطر، ليه كذا، ليه كذا. طيب هذا وين ربها؟ هو يعترف بالرب، إذن فيه شيء يريد مني، هذا اللي سخر لي هذه الأشياء. الآن حتى في حياتك الخاصة لو في ملك من الملوك أو أمير أو وزير أو شخص يتعهدك بشيء معين من البر ويخصك أنت من بين الناس، إذا كنت عاقل أنت تقول هذا الشخص مو بلازم أنه يبغى مني مكافأة، بس هو ما خصني إلا لسبب يرى فيه ما لا يرى في غير، لماذا يخصني بالعناية وبالاهتمام وبالتفضل إلا أنه يطمح في شيء يخرج مني. إذن حتى المعلم الآن قد يخص بعض طلابه بالتعليم، لماذا؟ لأنه يرجو أنه ينجب. الله عز وجل يخص بني آدم من بين المخلوقات بأشياء لأنه يطالبهم بما لا يطالب غيرهم. نعم، وقول الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كذلك كلمة تروا، يعني أنت إذا بحثت عن كلمة النظر ابحث أيضا عن كلمة الرؤية، رؤية العين، يعني ألم تروا ألم تروا ألم يرى ألم، كثيرة في القرآن سخر لكم. كذلك ابحث عن كلمة لكم تجدها كثيرة في القرآن، كلش لكم يعني كل شيء لكم يا بني آدم. طيب أنتم ما عليكم شيء؟ ما شاء الله كلش لكم، ما منك شيء، ما يطلب منك شيء، تشرك على كيفك وتقول لا. إذا كان كل شيء لك فالواجب عليك يكون أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، والتوحيد هو الشكر. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وش قال بعدها؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وذكر آية الشرك. نعم، وقول الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. شوف هنا أربع مرات لكم لكم لكم لكم، وآيات آيات آية آيات، سبحان الله العظيم. نعم، وقول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ولذلك يقول هذاك في الجاهلية يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني لو كانت كلها متاهة كيف نمشي، وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. والأثر هذا أيضا نتركه فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على الحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.